فكانت منها طائفة طيبة قابلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها النفع فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبئ كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت بهذا الحديث. ما قلت عظيم القدر جدا، وفيه من الفوائد والأحكام شيء الكثير. الشاهد منه في كلمتنا هو قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقبل ما بعثه الله به من الهدى والعلم وهو لا إله إلا الله بالقيعان، وهو جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنتفع بالماء النازل عليها فلا تنبئ كلاء، ولم تنفع غيرها إذ لم تمسك الماء أصلا، يعني ما نفعت نفسها ولا نفعت ماذا غيرها، وهذا حال الذي لم يقبل هدى الله الذي أرسل به وهو لا إله إلا الله وما دلت عليه، وهذا تنصيص على شرط القبول وهو ظاهر. الشرط السابع من شروط هذه الكلمة وهو الأخير، وهو الشرط الأخير: الانقياد المنافي للترك. الانقياد المنافي للترك، والمقصود بالانقياد الامتثال، أي ينقاد لهذه الكلمة ولما دلت عليه، فينقاد لشرع الله وما فيه من أحكام، بمعنى لا يكفي في هذه الكلمة العلم بمعناها وقولها، بل وحتى القبول لها دون اتباع ما تقتضيه من عمل ونحوه، حتى القبول له دون اتباع ما تقتضيه من عمل ونحوه هذا لا يكفي، بل لا بد من الانقياد. ومن هنا يظهر لك أخي الكريم الفرق بين الشرط السابق وهو القبول وهذا الشرط وهو الانقياد. فالقبول هو الموافقة على هذه الكلمة وما تضمنته وما اقتضته، وأما الانقياد فهو الامتثال لما دلت عليه ولما اقتضته. القبول هو مجرد الموافقة على هذه الكلمة وما تضمنته وما اقتضته، وأما الانقياد فهو الامتثال لما دلت عليه ولما اقتضته. فالانقياد أمر زائد على القبول، الانقياد أمر زائد على القبول، لذا نص عليه أهل العلم تنصيصا. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله، أي من أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه وهو محسن، أي في عمله، ولا يمكن للعبد أن يحسن عمله إلا إذا كان عمله موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إشارة إلى الشرط المتابع، الأول من شرط الإخلاص، هذا شرط المتابع. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه، ولماذا؟ لأنه جاء بالمطلوب منه وهو لا إله إلا الله، جاء به علما وعمل بأن أسلم وجهه وهو لله وهو محسن. وقال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فقوله وأنيبوا أي ارجعوا إلى الله وانقادوا بقلوبكم، وقوله وأسلموا له أي واستسلموا له بجوارحكم، استسلموا له بجوارح. فالإنابة إلى الله هنا تكون بالقلب، والإسلام والاستسلام له يكون بالجوارح. الأصل إذا أفردت الإنابة دخلت كما يقول العلماء فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينها وبين الإسلام أو الاستسلام كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا، كان المعنى ما ذكرنا بأن يحمل كل على شيء، يحمل الإنابة على الإنابة بالقلوب، والإسلام والاستسلام على الإسلام أي بالجوارح بالانقياد والعمل. وقد ذكر ذلك المفسرون هم الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، وانظر إلى تمام الانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما، هذا هو حقيقة الانقياد، الخضوع والتسليم التام للشرع وأحكامه. هذه الآية وغيرها فيها التنصيص على شرط الانقياد، على شرط الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة. وهذا الشرط هو آخر الشروط السبعة، آخر الشروط السبعة لهذه الكلمة العظيم، وهي والله شروط عظيمة ينبغي تحقيقها في هذه الكلمة العظيم التي يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، وهي حقيقة الأمر كله. قل: وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهي حقيقة الأمر كله. انتهى كلامه رحمه الله. لذا وجب إخوة الكرام الاعتناء ببيان هذه الشروط وتعلمها وتعليمها كل وقت وحين، عسى أن نكون ممن ينفعهم الله بهذه الكلمة في الدنيا والآخرة. وقبل أن أختم أنبه إلى أمر مهم، وهو أن شهادة أن لا إله إلا الله، أن شهادة أن لا إله إلا الله يتبعها كما هو معلوم شهادة أن محمدا رسول الله، يتبعها كما هو معلوم شهادة أن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة الثانية يشترط لها الشروط السابقة نفسها، يشترط لها الشروط السابقة نفسها كما بين ذلك الشيخ حافظ حكمي في أعلام السنة المنشورة، وكذا في كتابه مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وإن يعني تختلف في تطبيق تلك الشروط. هذا ما يسر الله تعالى لجمعه وإلقائه فيما يخص هذا الموضوع المهم جدا. نسأل الله أن يصلح كلامنا وأعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي علماء السنة خيرا على ما فعلوه ويفعلونه لخدمة دينه، وأن يرحم الأموات منهم وأن يحفظ الأحياء منهم، أن يبارك في جهودهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم، الحمد لله رب العالمين.